النور كل السعد وافانا، الكل مسرور وكل من حبنا جانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعلى الخلق قدرا، وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه وسنته أدرى. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. رواه الترمذي وابن ماجه. تقدم لكم فرقة حراء إصدارها الجديد بشرى لنا، راجين من المولى القدير أن تكون الأفراح بما يرضي الرحمن وعلى سنة سيدي ولدي عدنان.